طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا باب التشهد، فيكم أحد حفظ؟ نعم. من الذي حفظ؟ قم يا مجدي وارفع صوتك كأنك منذر جيش. ما أظنك ستفعل بقوة. سمعتم مجدي ماذا يقول؟ ما في أحد سمع. كفي بين كفيه. طيب، هذا الذي حفظ والصلوات والطيبات ذكرتها، قدمت الطيبات على الصلوات وأدرجت وحده ولا شريك له، أخذت هذا من حفظ المدرسة. ما أظنك حفظت من الكتاب. من الكتاب؟ طيب، اجلس وجزاك الله خيرا. من الذي حفظ؟ قم يا صاحب العمامة. التحيات. مش التحيات. من المسألة. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، من الذي حفظ؟ قم يا أيها المتكي على السارية، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. الأخير من هو؟ الأخير، ما أدري يا حمزة، تقرأ قراءة طيبة؟ قم، لكن ارفع صوتك، صوت مريض هو. اجلس يا حمزة، اجلس. الله يحفظك. لا، السلام عليك. السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم الصلاة فليقل تحيات لله وذكر. وفي إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي أن يتخيل من المسألة ما شاء. نعم، أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، قلنا في التحيات لله هي كل قول أو فعل دال على التعظيم، إن كان المراد به التحية كقول السلام عليكم، المراد أن كل تحية يحيى بها الملوك والمعظمين، فالله عز وجل أحق بالتعظيم وهو أهل لهذا التعظيم، المستحق له حقيقة، المستحق له حقيقة. والصلوات صلوات معلومة، الصلاة في الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولا بد من قولنا أنها عبادة. ففي بعض كتب المدارس الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة ويسقطون كلمة عبادة، لا ليست أقوال وأفعال مخصوصة هكذا، هي عبادة عظيمة يتعبد بها العبد ربه عز وجل. والصلوات وفيه مكانة هذه الصلوات أنها لله عز وجل، ووجوب أن يحرص العبد على تحقيق الإخلاص لله عز وجل في تأديتها وإقامتها. التحيات لله والصلوات والطيبات، قلنا الطيبات كل ما طاب من الأقوال والأفعال والأوصاف هي لمن؟ لله عز وجل. وأوصاف ربنا عز وجل وأقواله وأفعاله كلها طيبة، كلها طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قم يا عثمان، أقوال الله طيبة وأفعال الله طيبة وصفات الله طيبة، بعض أفعال الله عز وجل تكون لا تلائم المخلوق، أليس هنالك أمور تحل بك أو بغيرك وهي لا تلائمك؟ فهل في أفعاله ما ليس طيبا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، يحترق بيته، يفقد زوجته أو بعض بنيه، يمرض، يصيبه الفقر، هذا كله لا يلائمه، وهذا بالنسبة له شر، فأنت ماذا تقول؟ هذا ليس في أفعال الله وإنما في مفعولاته أي مخلوقاته، دليلك على أننا لا ننسب هذا إلى الله عز وجل، دليلك يا عثمان لا يسأل عما يفعل اجلس. انظر إلى إخوانك، قول الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل اجلس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلت، طيب اجلس، أبو حمزة عندك قم، دليلك على أن أفعال الله عز وجل لا شر فيها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، اجلس. أفعال الله عز وجل فيها شر أم كلها خير طيبة؟ كلها خير طيبة، دليلك إنا كل شيء خلقناه بقدر، اجلس. قم يا أخانا إبراهيم الشريف، قم، حياك الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، صحيح، إذن الشر ليس في أفعال الله عز وجل بل في مفعولاته وهي مخلوقاته هكذا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأيضا يقال أن هذا الشر الذي في المخلوقات فحقيقته خير وحكمة. خلق الله عز وجل إبليس وهو شر محض، لكن بوجود هذا يتميز المؤمنون من الكافرين، وأولياء الله من أولياء الشيطان هكذا. وإن كان ظاهر الأمر شر فهو لحكمة عظيمة من الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا أكمل لعلهم يرجعون. وكم من شر في ظاهره وحقيقته ومآله خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، من صحابيه ومن أخرجه؟ يا أخانا إبراهيم. رواه البخاري من حديث أبي هريرة: أجبت وما أصابت عند جارك. من صحابي ومن أخرجه؟ عجبا لأمر المؤمن، عبد الله بن عمر. ومن أخرجه؟ إيش؟ أما رواه مسلم فصواب، لكن ليس من حديث عبد الله بن عمر. ما عندكم شيء؟ تفضل استريحوا، جزاكم الله خيرا. قوم الأخير صهيب بن سينان، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، قال: السلام عليك أيها النبي. انتقل الخطاب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه هكذا لأنه يخاطبه، وهذا فيه تعظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم ولمنزلته. السلام عليك أيها النبي، السلام هو الدعاء بأن يسلم من الآفات والمعائب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تصيبه الآفات وتصيبه الأمراض التي يحتاج معها إلى أن يدعو بالسلامة منها، فهو بشر نبي مرسل كما قال الله عز وجل في بيان أنه بشر، إن هو إلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو بشر يوحى إليه ويحتاج ما يحتاج إليه البشر. ففيه رد على أهل الغلو الذين أنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الإله، وهو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، ومما يفترونه لولاك ما خلقته الأفلاك، وأيضا أول ما خلق هو نور محمد، وهكذا في أباطيل كثيرة في غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشر نبي أرسله الله لتبليغ شرعه. السلام عليك أيها النبي، النبي هو من أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه كان رسولا. هذا على المشهور من التفرقة بين النبي والرسول. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قلنا رحمة الله صفة من صفاته، ورحمة الله عامة وخاصة، أما العامة فهي تشمل حتى الكافر فيما يرزق به، أما رحمته الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا. طيب، وقلنا رحمة الله وبركاته أيضا تكون صفة من صفات الله عز وجل نثبتها على الوجه اللائق به، ولا نقول كما تقول الأشاعرة إنما هي إرادة الإنعام، رحمة الله إرادته للإنعام على الخلق، هذا تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره. عندنا صفة الرحمة وعندنا آثار رحمته، وهذه الآثار هي مخلوقة هكذا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هذا الغيث وهو مخلوق، هذه آثار الرحمة، هذه آثار الرحمة. أما الرحمة نفسها فهي صفة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، آثار رحمته في مخلوقات كالمطر من آثار رحمته، الرزق من آثار رحمته، وهكذا. نعم، هذا لم يرجحه بعض العلماء، وإنما قالوا بأن هذا أن هذا أقوى في، لأنه جاءت بعض الألفاظ الأخرى تؤيد هذا الحديث. المهم أن بعض العلماء لم يقبل هذا بأنه كان في حياته ثم لا نقول بعد ذلك بعد مماته، إنما تنزيله منزلة الخطاب لتعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أمامك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بركات هي النمى والزيادة في الخير، فالمراد خيراته المستمرة الكثيرة. لا لا لا، ما يفتح الباب، هذا لا يفتح الباب، السلام عليك أيها النبي، ما في أحد يعتقد من هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم قد مات مقبور في غرفتي أو حجرتي عائشة، هذا معلوم لدى المسلمين، أما إذا تعلقهم بالباطل فهم يتعلقون بأدنى من هذا. نعم صحيح، قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، البركات الخيرات الكثيرة المستمرة، والبركة هي حصول الخير الإلهي في الشيء، البركة الشرعية ككتاب الله عز وجل إنا أنزلناه كتاب، إنا أنزلنا عليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، ومجالس الذكر أيضا تعتبر مباركة تحلها البركة، لثناء النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا وهناك ملائكة سيارة تتبع أو تلتمس مجالس الذكر. وقد يكون الشخص نفسه مباركا كما في حديث فقد عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان سببا في مشروعية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ليس هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما البركة البدعية التي يعتقدها غلاة الصوفية في مريديهم وفي شيوخهم فهذا من الضلال، لأنهم بموجب هذا التبرك وقعوا في الغلو في الأشخاص. يقال فلان شيخ بركة، وإذا كان شيخا بركة عندهم فإنه رفع القلم عنه يفعل ما يشاء وتسقط عنه التكاليف. طيب، قال: ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا هو طلب البراءة من الآفات والنقائص، وعلى عباد الله الصالحين، العبد الصالح هو من صلحت سريرته وعلانيته، وهو الذي أدى حق الله وحق عباده. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف. والشهادة لا بد لها من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله أن الإله المستحق للعبودية لكمال صفاته ونعوته هو من؟ هو الله عز وجل، وغيره من المعبودات فهي لا تستحق أن تكون آلهة. قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أشهد أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأن محمدا عبده ورسوله. محمد هو ابن من؟ قم اضبطوا معه الآن، قل: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معن ابن عدنان. أحسنت، جزاك الله خيرا، الله يحفظك. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم من أولي العزم، بل هو أفضل أولي العزم من الأنبياء والرسل. من هم أولو العزم؟ قم، أين إمامتك اليوم؟ إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام ونوح عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نسيت كم نسي واحدا؟ ارجع من الأول. إبراهيم، نوح، موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم. تركت واحدا. انظر إلى إخوانك يرفعون أيديهم. سؤال سهل هذا، هذا سؤال سهل. نعم لا ولد صغير هكذا يرفع يده. اجلس استريح، جزاك الله خيرا. قم الذي وراءه. عيسى عليه السلام. طيب جزاك الله خيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والوصف بالعبودية يعتبر تشريفا عظيما لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبد هو المتذلل لله بطاعته، فحقيقة العبادة هي المحبة مع الذل والخضوع. طريق معبد أي طريق مذلل. وإنه لما قام عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده، كذلك أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فالوصف بالعبودية يعتبر وصف تشريف، كما في بيت الشعر ذاك: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا؟ وعمره كم؟ وعمره كم؟ قم. وعمره 40 سنة. صحيح. ومات وعمره كم؟ 63. كم قضى في مكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل؟ 10 سنين. وبعد عرج إلى السماء وفرضت عليه الصلوات. طيب أيوه. قال: وأشهد أن محمدا صلى عبده ورسوله. هل أرسل لقومه خاصة أم أرسل للناس عامة؟ نعم مع الدليل، لكن مع الدليل. الأسئلة هذه اليوم عند أبنائنا الصغار، فمن كان من الأبناء الصغار فليرفع يده. قم قم. إيش قال؟ أرسل للناس عامة. دليلك دليلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا للناس كافة كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا حديث جابر تحفظه: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. تحفظه؟ لا تحفظه؟ اجلس. لا هذا عند الصغار أيضا تحفظه قم. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وأعطيت الشفاعة وبعثت للناس كافة. وكان النبي يبعث لقومه وبعثت للناس كافة. وهناك سادسة في غير هذا الحديث وأوتيت جوامع الكلم. صحيح جزاك الله خير تفضل استريح. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله فيه وجوب التشهد. ووجوب التشهد العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من فرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير فجعل التشهد الأخير فرضا وجعل التشهد الأوسط واجبا. وجمهور العلماء يقولون في التشهد الأوسط أنه سنة لكن الصحيح أن التشهد الأوسط يعتبر واجبا. دليلك يا أخانا مصطفى يكتب دليلك على أن التشهد الأوسط يعتبر واجبا روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة ونفس الكلام إذا قعد أحدكم في الصلاة ما في دليل على أنه التشهد الأوسط لا في النسائي الذي قلت أنت ربما ليس في النسائي نقول ربما بعد الركعتين نعم وكان إمامه موجودا. اجلس يا أخان اجلس نعم إن كنت لا تحفظ اجلس. أكيد عند أخينا عبد المجيد. قم يا عبد المجيد. أحسنت. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. أحسنت. حسنه الألباني في الصحيح أو في صفة الصلاة أيضا. يبقى معنا لا تجلس صححه الألباني. طيب لا تجلس. لماذا فرقتم بين التشهد الأخير والتشهد الأوسط؟ ألم يأتي في حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد؟ هذا صريح في أنه فرض. هكذا لماذا جعلتم التشهد الأوسط واجبا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود سهو والفروض. صحيح والفروض الأركان لا تجبر بسجود سهو لا بد بالإتيان بها. فلما جبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة التشهد الأوسط بسجود سهو دل ذلك على أنه واجب وليس بفرض أو ليس بركن. طيب قد قرأنا أن بعض العلماء ذكره بالأوسط فلك وجهة ولنا وجهة. طيب المراد به بعد ركعتين، وهذا عادة يكون وسط أو يكاد، هكذا يا إخوة. لا يبقى الإشكال أخي، السؤال أين دليل الوجوب على التشهد الأوسط عندنا والأول عند أخينا عبد المجيد؟ لا بس هذا يكون استنباطا، وما ذكرنا من حديث النساء يكون نصا، والنص هو الذي يستدل به ابتداء يا عبد الله. طيب قل طيب. طيب قال وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك، يعني فعلتم ذلك فيه إطلاق الفعل على القول الذي تقدم، هو قول أو فعل؟ قول. هكذا التحيات لله والطيبات والصلوات والطيبات، هذه أقوال، فأطلق عليها أنها أفعل، ففيه إطلاق الفعل على القول. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هل هناك عباد صالحون في السماء؟ فيه قم يقول في السماء وفي الأرض، والأرض عباد صالحون، إنس، الملائكة، والملائكة عباد لله عز وجل دليلك. أخوكم يقول لا يحضرني شيء، تفضل. من الذي يحضره؟ من أنت يا أبا عبادة؟ يحضرك شيء؟ قم سنرى. قول الله تعالى عباد مكرمون لا يسبقونها بقولهم بأمره يعملون. عباد مكرمون أولها إيش؟ بل عباد مكرمون. أيوة صحيح. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، سورة الأنبياء. طيب صحيح، فهم عباد لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. أحسن. قال سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا الصلاح كما تقدم أن تصلح سريرة العبد وظاهره، والمعول في هذا الصلاح هو صلاح القلب، فإنه إذا صلح صلحت الجسد والجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه أي في هذه الرواية أيضا فليتخير من المسألة ما شاء، عند فراغه من التشهد يدعو ربه عز وجل بما شاء، بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فدعاء مطلق. إذا كان منفردا فليطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان إماما فإنه لا ينبغي أن يطيل إطالة تشق بالمصلين وراءه. أيكم أما الناس فليخفف، في بعضها فليوجز، لكن هذا التخفيف أمر نسبي ليس تخفيفا كما تشتهيه الأنفس، فإن بعضهم لا يكاد يصلي وفق السنة، يوجز في ركوعه في قيامه في سجوده تجده عجلا والناس من ورائه أعجل. لا، ينبغي على المرء أن يراعي السنة ولا يشق على الناس وراءه. فليتخير من المسألة ما شاء. وقوله ما شاء ما لم يكن يدعو باسم أو قطيعة رحم. وبعض العلماء كره أن يدعو بالدنيا وزينتها ونحو هذا، لكن لا بأس أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة. هل له أن يدعو يا أخانا أبا حمزة أن تكون له سيارة طيبة وهو في الصلاة؟ يقول اللهم ارزقني سيارة طيبة له، وزوجة صالحة له. طيب نعم، فنسأل الله أن يرزقك. طيب اجلس. وما الذي جاء في السنة في هذا الموضع؟ لا شك بالوارد على جهة الاستحباب، لو دعا بغير الوارد يا أخانا طيب لا بأس. نعم، لا شك أن الدعاء بالمأثور الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، هو الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نتعلمه، لكنه لو دعا بغير هذا بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فذاك. وبعض الناس ربما يشق عليه أن يتعلم الوارد، فنقول له حول هذا الذي تدعو ندند هكذا. ما أدري هذا كلام جيد يا عبد الله، تأمل فيه. طيب وأخبرنا الدرس القادم ماذا ظهر لك. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.